يقول السائل: ما حكم من سمع الأذان الفجر ولم يقم ويصليها بعد أو عند طلوع الشمس؟ هذا التعمد في تأخير الصلاة على وقتها لا يجوز، وهذا من الكبائر. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها كما قال العلماء. وقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: فإذا أمنتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال جل وعلا في الآية: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعد أن فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة ونزل من يومه ذاك فجرا، جاءه جبريل عند صلاة الظهر فصلى به في أول الوقت، والعصر في أول الوقت، والمغرب في أول الوقت، والعشاء في أول الوقت، والفجر من يوم غد في أول الوقت. ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الظهر في ثاني وقتها، والعصر في ثاني وقتها، والمغرب في نفس الوقت الأول، والعشاء أيضا في ثاني وقتها، والفجر عند الإسفار. وقال: وقت الصلاة ما بين هذين. فالصلاة وقتها محدد، لا يجوز أن يتعمد الإنسان في إخراجها عن وقتها، وإخراجها عن وقتها تعمدا يعد من الكبائر. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد في ذلك، وأن المتعمد لإخراج الصلاة عن وقتها عذابه في قبره أن يوكل به رجل عند رأسه يضرب رأسه بحجر فيشدح رأسه، ثم يتدحدح الحجر فيذهب ليأتي به، فإذا جاء عاد رأسه ذاك الميت في قبره إلى ما كان عليه فيضرب ثانية، وهكذا إلى يوم إلى قيام الساعة. هذا لمن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإجماع متحقق أو مستقر على أن إخراج الصلاة عن وقتها تعمدا من غير عذر، كمن يجوز له الجمع بين الصلاتين بشروطه. التعمد في الإخراج عن الوقت لا يجوز، وصاحبه آثم، وهذا الفعل من الكبائر، وصاحبه لا بد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يعلم أنه قد اقترف ذنبا عظيما. لا بد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يسعى ويحرص على أن تقبل توبته عند الله تبارك وتعالى.